الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع هذه الليلة لنقرأ في التوحيد كتاب الجامع الفريد الأسر وجوب على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد بلغنا باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 6 لعام 15 و2000، وهذا هو الدرس الأخير قبل رمضان، ونستأنف إن شاء الله تعالى قراءة الكتاب بعد رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سؤال، هذا استفهام: أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا، والمراد من هذا الاستفهام الاستنكار، استنكر عليهم كيف يأمنون مكر الله، كيف، والله عز وجل مكر عظيم، ومكروا ومكرنا مكرا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. الله عز وجل يمكر بمن يستحق المكر، وهذه الآية فيها إثبات صفة المكر لله تبارك وتعالى. وهل المكر صفة كمال محض أو نقص محض، أو تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا؟ الجواب الثالث، لكن في حق الله كمال محض. هي من حيث هي هذه الصفة، صفة المكر، ممكن تكون كمالا ويحمد عليها الماكر على هذه الصفة في موضع يستحق أن يمكر، كالذي يمكر بعدو الله، والذي يمكر بأولياء الله بالمسلمين هذا مذموم. فهي ليست كمال مطلق أو كمال محض خالص، يعني مثل صفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع والبصر، هذه صفة إيش؟ كمال محض. صفة الظلم، صفة الغفلة، صفة العبث واللعب، هذا إيش؟ نقص محض. أما صفة السخرية، صفة الفرح، صفة المكر، صفة الكيد، هذه بحسب، تارة تكون محمودة وتارة تكون مذمومة. أما ما يتصف الله به عز وجل فهو معلوم أنه لا يتصف إليه إلا بإيش يا أخوان؟ بالكمال المطلق، بالكمال المطلق. وهنا صفة المكر في حق الله عز وجل صفة كمال يتصف الله عز وجل بها على الوجه اللائق به جل وعلا، ويمكر بمن يستحق المكر، بمن يستحق المكر. واضح؟ طيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: السؤال: اذكر معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وأخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهم الهالكون. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد. يعني الواجب على المسلم أن يخاف من الله عز وجل، وأن يخشى من الله عز وجل، وأن لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى. الله له من المكر ما لا يعلمه إلا هو، يمهل كما يقال ولا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه أمسكه لم يفلت. فلا يعلم أحد ولا يمكن أن يحيط أحد بمكر الله سبحانه وتعالى، كما لا يمكن لأحد أن يحيط بسائر صفات الله تعالى. الله لا يحاط به، هو بكل شيء محيط ولا أحد يحيط به سبحانه وتعالى. فعنده من المكر وعنده من الكيد وعنده من العذاب وعنده من الجند ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك الواجب على المسلم أن يكون خائفا وجلا من الله تبارك وتعالى. لا تظن إذا أعطى وإذا أمد وإذا وسع فإنه راض عن هذا الذي أعطاه ووسع عليه أو مد له، كلا، ليس بالضرورة. فقد يكون ذلك استدراج فيعطيه ويوسع عليه حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا من كيد الله سبحانه وتعالى ومن مكر الله جل وعلا. فلذلك إذا وجد العبد من نفسه أو وجد من الآخرين أنهم يتمادون، أو وجد من نفسه يتمادى في معصية الله والله يغدق عليه ويعطيه، فليعلم أنه قد يكون قد وقع والعياذ بالله في مكر الله تبارك وتعالى، يمد له مدا ثم يأخذه. فلذلك الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. نعم. قال سؤال: ما هو مكر الله؟ الجواب: مكر الله، قال ابن كثير، بأسه ونعمته وقدرته عليه وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم. وقال ابن جرير: هو استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم، يعني أن الله تعالى يسبغ على العبد نعمه على عصيانه وكفره ثم يأخذه بغتة وهو لا يشعر. ما معنى بغتة؟ يعني فجأة. هذا التفسير للكيد للمكر: بأسه ونقمته وقدرته عليهم واستدراجه إياهم، هذا كما يقال يعني تفسير بلازمه، يعني يلزم من كونه جل وعلا مكر بالعبد أنه أملله، أنه استدرجه، أنه فعل فعل. المكر مكر معروف بلغة العرب، ولكن هذه التي يفسر بها إنما هي من لوازم هذا الشيء، لأن المكر أمر إيش؟ حسي ولا معنوي؟ معنى ولا حس؟ معنى. هو شيء المكر شيء يلمس، وما كان معنويا فإنما يفسر بلوازمه، مثل الحب، فلان يحب فلان، ما معنى يحبه؟ يعني يحبه، يحترمه، يعطيه، يستر عليه، يعفو عنه، يتحمل زلاته، يهديه، ها؟ هذا يجسم الأفعال، هذه من لوازم المحبة. ما أقدر الواحد يشرح لك يفسر لك ما هو الحب، لأن الحب أصلا معنى، ما هو شيء يعني متر بمتر أو بالوزن الفلاني أو باللون الفلاني، هو معنى. ومثل ذلك البغض، مثل ذلك مثلا الاحترام، مثل ذلك الإخلاص، مثل ذلك الحياء، هذه معاني، والمعاني تفسر يا إخوان بلوازمها بمظاهرها. فالمكر من الله عز وجل يمكر، ولا يعلم أحد ولا يحيط أحد بمكر الله عز وجل وبأفعاله جل وعلا، فله مكر ما لا يعلم ولا يحيط به إلا الله عز وجل، لكن ممكن يفسر بماذا؟ بلوازمه. من ذلك أنه يستدرج العبد وينعم عليه ويعطيه ويوسع عليه ثم يأخذه بغتة، هذا من مكره سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. نعم. سؤال: اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. الجواب: مقصوده التنبيه على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء. قال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سؤال: ما هو القنوط وما مناسبة الآية للباب، ولماذا ذكر المؤلف هذه الآية مع التي قبلها، وهم ومن هم الضالون؟ القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، ومناسبة الآية للباب أن القنوط من رحمة الله ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد، كما أن الأمن من مكر الله كذلك. وذكر المؤلف هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته. والضالون هم المخطئون طريق الصواب أو الكافرون. إذن ذكر المؤلف الباب اللي هو الشيخ السامي محمد عبد الله رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قوله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذكر قول الله عز وجل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن مكر الله مذموم، والقنوط من رحمة الله مذموم، والواجب على المسلم أن يخاف مع غير من غير قنوط، وأن يرجو من غير أمن من مكر الله، فليكون بين ماذا وماذا؟ بين الخوف والرجاء. لا يغلبه الخوف حتى ييأس من رحمة الله، وكأن الله لا يرحم أو لا رحمة له أو لا يعفو أو لا يغفر، هذا لا يجوز. خوف إلى درجة القنوط من رحمة الله هذا لا يجوز. رجاء وطمع برحمة الله إلى درجة التفريط وعدم المبالاة بحرمات الله، وكأن الله لا يعلم ولا يحيط ولا ينتقم ولا يكيد ولا يمكر ولا يعذب، هذا أيضا لا يجوز. بل الواجب على المسلم يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، يكون بين ماذا وماذا؟ بين الخوف والرجاء. هذا هو كمال التوحيد. وقد مر معنا أن العبادة ثلاث أركان: الحب والخوف والرجاء. وقيل الحب بمنزلة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة جناحين، ولا يطير الطائر إلا برأس وجناحين. وهكذا العبادة لا تستقيم إلا أن تجتمع على حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه. واضح؟ لا يغلب هذا على هذا، لكن في بعض المواضع يغلب، لكن لا إلى درجة القنوط لو غلب جانب الخوف، ولا يغلب جانب الرجاء إلى درجة الأمن من مكر الله. وإنما مثلا إذا أقبل على معصية الله فهنا ماذا عليه؟ أن يغلب جانب الخوف حتى لا يعصي الله. وإذا أقبل على التوبة ويريد أن يغادر هذه الدنيا وهو في على فراش الموت، فهنا ماذا يغلب؟ جانب الرجاء حتى لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقيل أنه في حال الصحة والقوة يغلب جانب الخوف، وفي حال الضعف يغلب جانب إيش؟ الرجاء. يعني ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول إيش قالوا؟ أنه عندما يأتي للمعصية، عندما يقابل فتنة، فإنه هنا يغلب جانب الخوف. واضح؟ وقيل لا، عندما يكون في حال قوة وصحة وعنفنو الشباب والقدرة على المعاصي، هنا يغلب جانب الخوف. على كل حال لا منافاة، عندما يقابل المعصية أو عندما في حال الصحة وقدرته على المعصية، وإن لم تكن معصية مقابله، فليغلب جانب الخوف حتى لا يعصي الله عز وجل. وعندما يلجأ إلى الله بالتوبة والاستغفار ويسأله العفو والعافية وتكفير السيئات وستر الذنوب، هذا إيش؟ يغلب جانب الرجاء، فلا يسيء الظن بالله بأن الله لا يغفر له. يعني وجد بعض الناس يقول أنا فعلت إلى درجة أتوقع يغفر الله للشيطان ولا يغفر لي، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. هذا اسمه إيش؟ قنوط من رحمة الله عز وجل. نعم. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، رواه البزار وابن أبي حاتم. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشارح: سؤال، عرف الكبائر وهل هي منحصرة في هذه الثلاث أم لا؟ وضح ما تقول. الجواب: الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان، أو برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا، وهي غير منحصرة في هذه الثلاث، بل هي كثيرة، وهذه الثلاث من أكبرها كما في حديث ابن مسعود. طيب، الكبائر جمع كبير، والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا. قال: كالقتل هنا ليس تمثيل للحد، حد في الدنيا يقال كالقتل قصاصا، كالجلد، قول معي، الرجل، كالقطع اليد، كل معصية فيها حد يحد فاعل هذه المعصية، يقتل إن قتل، يجلد إن زنى، أو يرجم إن زنى، أو تقطع يده إن سرق، فدليل على هذه المعاصي اللي فيها الحدود أنها من الكبائر. مثال هذه الكبائر: القتل، الزنا، السرقة، شرب الخمر، فإن هذه إيش؟ ذنوب فيها حدود، فيها عقوبات. أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعن. إذا جاء معصية قيل فيها اشتد غضب الله جل وعلا على قوم فعلوا كذا وكذا، أو لعن الله من فعل كذا وكذا، أو من فعل كذا فقد باء بغضب، بغضب الله أو سخط الله، أو نفي الإيمان، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالد الناس أجمعين. والله مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دليل على نفي الإيمان، دليل على أن هذا الشيء الذي نفي عن الإيمان إيش أخوان؟ أن اقترافه من الكبائر أو تركه من الكبائر إذا كان من الأوامر. كذلك برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس منا من غش ليس منا ونحو ذلك، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، هذه إيش دليل عنها من الكبائر. من ذلك أيضا ما جاء في نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، إذن قتات يعني نمام قاطع رحم، إيش حكم هذه الذنوب النميمة وقطع الرحم من الكبائر؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة لمن يفعلها. كذلك إلا أدخله الله النار، إلا كبه الله في النار، كذلك لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. كل معصية اقترنت بشيء من هذا الوعيد فيدري عنها من الكبائر. إذا ما هي الصغار؟ الصغار قسيمة الكبائر، كبائر وقابلها الصغار. الصغار كل ذنب نهى الله عنه ورسوله ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، يعني عكس الكيش الكبائر. لكن هذه الصغار ممكن تجتمع فتكون كبيرة مع اجتماعها، لأن صغيرة على صغيرة على صغيرة يكون لها شأن، كما قيل إن الجبال من الحصى ومعظم النيران من مستصغر الشرر يكبر. إذا إنسان أصر على الصغيرة ممكن هذه تصيرها كبيرة. وبعض العلم قال الصغيرة إذا صار فيها استهتار وعدم مبالاة وقلة حياء من الله عز وجل ومن العباد تصيرها كبيرة. وقد يكون ذنب، الذنب وحده أو الذنب نفسه في حق فلان من الناس من الصغار وفي حق فلان من الناس من الكبار، هو الذنب نفسه، لكن هذا الفلان الذي ارتكبه عنده خوف من الله عز وجل وهو ارتكب هذا، وهو متردد وهو مستحي من الله، وهو غلبته شهوته وغلبته نفسه فارتكبه. وآخر الذنب نفسه لكنه إيش يفعله على سبيل الاستهتار وعدم مبالاة ويجاهر فيه ولا يبالي، فيكون هذا الذنب في حق الأول أهون منه في حق الثاني. واضح؟ على كل حال كل الذنوب يا أخوان خطيرة، صغيرها وكبيرها. ومن هنا قيل ماذا؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الله المستعان، الله المستعان. وكلما ازداد إيمان العبد كلما استعظم الذنوب، لأن هذه حرمات الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى، من تقوى القلوب. انظر ونحن مقبلون على رمضان يا أخوان، رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. اليوم بعض الناس يفعل هذا الذنب، يعني يجامع زوجته في نهار رمضان وصائم، ممكن يأتيك متبسم، والله عاد جيت وكذا وسويته شنو علي، يتبسم كأنه ما عنده شعور أنه إيش انتهك حرمة ركن من أركان الإسلام. ذاك الرجل ما قال له صلى الله عليه وسلم هون على نفسك ما هلكت، هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، حتى أن ذكر له في هذا الفعل ماذا أخوان؟ كفارة مغلظة اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. هذه تسمى إيش؟ كفارة مغلظة، ككفارة ماذا؟ الظهار، قريبة منها كفارة قتل النفس، قتل المؤمن خطأ. شوف هذا شيء كبير عظيم، فالمؤمن يستعظم حرمات الله عز وجل حتى لو زل تجده خائفا وجلا، كما قال أنس يعني أحدكم يرتكب الذنب كنا نعده إيش من المبيقات. شو الذنب الصغير هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة اعتبر من الكبائر، وانتم عندكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ارتكب الذنب رآه كأنه جبل، كأنه ظل عليه جبل، يعني يسقط عليه، يكاد يسقط عليه. وأن المنافق إذا ارتكب الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني ها ولا شيء. نحن نحتاج أن نربي أنفسنا، مقصرون جدا في زمن الفتن، لكن الله المستعان سددوا وقاربوا. لما كثرت السيئات فلنتعلم كثرة الحسنات، نتعلم الأفكار، نتعلم الاستغفار، نكثر من قراءة القرآن، نخطو المساجد، نتسنن رواتب الوتر، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. اليوم السيئات تطارد الإنسان، تطارد الحين مطاردة. أقرب مثال، في السابق إذا أراد أن يسمع الإنسان مقطوعة موسيقية يحتاج إلى فرقة يستأجرها وما يجيبها للناس التجار، ويحتاج الفرقة هذه إيش يعشيهم ويوكلهم ويعطيهم حسابهم. اليوم بالصلاة تأتينا إيش، صح ولا لا؟ بالصلاة بالمسجد التلفونات تتنغم وتعزف، وكم الإنسان يضعف ويسمع. أما النظر، الله المستعان لا يسلم اليوم الفتن إلا العميان. هذه السيئات الكثيرة تؤثر في قلوبنا أثر عظيم، أثر يعني سلبي ولا إيجابي؟ سلبي. فما الذي يجب علينا؟ أن نجاهد، أن نكثر من الحسنات، من الاستغفار، من مجالس العلم، من الجلوس في المساجد. صليت يا أخي اجلس شوي، لا تحرم نفسك والله من أجل القربات وأيسرها. اقعد بس، قاعد بس تقعد تصلي، تقعد شوي تقول أذكار، يغفر لك ما تقدم من ذنبك ولو كان مثل زبد البحر. قل سبحان الله 33، قل الحمد لله 33، قل الله أكبر 33، فتلك 99. قل تمام 100، ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أنا لا أريد أن أسألك واحد بعينه، لكن أنت راجع نفسك، هل أنت محافظ على الأذكار دبر كل صلاة؟ هل تجلس بعد الصلاة؟ اجلس، قيض الله ملائكة يستغفرون لك ويصلون عليك ما دمت في مصلى. وش تسلم؟ طلعت الواتساب على طول هكذا، بعد شاب ملتحيد شو طلع على طول؟ شو اذكر الله، ترى لو وكلت أبر أولادك أن يقف على رأسك ويستغفر لك ما دمت جالسا في مصلاك ما استطاع، لكن رب العالمين قيض ماذا يكون؟ ملائكة يستغفر لك ويصلون عليك ما دمت في مصلاك. مع كثرة الذنوب كثرة الفتن في هذا الزمان، الحمد لله أيضا كثرة الأعمال الصالحة الميسرة، أكثر من ذكر الله، من قل هو الله أحد 10 مرات، ابني الله لك قصرا من الجنة 10 مرات، ترى ما تأخذ دقيقة واحدة. الاستغفار نوسع أبواب الخير بعد التوحيد، يقول الشيخ صالح تيمية. فالمقصود أن الصغائر كثيرة وكثيرة جدا، بل أصبحت الكبائر متوفرة ومتأصلة في الناس. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: الغيبة من الكبائر وقل ما يسلم منها أحد. الغيبة من الكبائر وقل ما يسلم منها أحد. من ذا الذي لا يغتاب؟ إذا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دعك من فلانة فإنها كذا، وأشارت بيدها إشارة أنها يعني قصيرة، بس إشارة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إيش دعوة؟ واحد منا يقول إيش دعوة؟ من الدرجة؟ لا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا اليوم يا أخوان نجمرك الناس واحد ولا الثاني، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. إذا قيل ما منا من أحد إلا ويقع في الغيبة إلا من رحم الله، ترى ليش يقول من رحم الله؟ من باب الاحتياط، وإلا نحن نصول ونجول في الكلام، تكلموا كثيرا. وهذه حقوق العباد، بعد حقوق العباد، مسلم يحتاج للتوبة، يحتاج للاستغفار، يحتاج للأذكار، يحتاج للحسنات الماحية للسيئات، هي كثيرة جدا. لنعلم أيضا أن الذنوب يا أخوان ليست هي فقط فعل المحظورات المنهيات، وإنما هي أيضا إيش؟ التفريط في المأمورات، يعني يفرط في صلاته، في صيامه، في بره لوالديه، في صلة لأرحامه، في إحسان إلى جاره، في أشياء كثيرة أمرنا بها. فالدين يا أخوان أوامر ونواهي، صح؟ أوامر ونواهي. كثير من الناس يظن أن الذنوب فقط إيش؟ ها نواهي، يظن أن الذنوب فقط نواهي. حتى وجد كثير من الناس، كثير يمكن كل يوم الثاني يسمعون بعض الناس تقول لي أخي أصبر واحتسب لعل تكفير سيئات. يقول والله ما أنا شايف أني أسوي سيئات، لا ظلمت أحد ولا شيء. مشاعر مثلا الأخ أنه مسوي إيش؟ مسوي سيئات، وهو ظاهر في كبار بعد من وجهه من شكله، ومع ذلك مشاعر بنفسه، هذه مصيبة. لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر، ليس بعده بالفضل من هذه الأمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاة. يقول شيئا ثمين الحبيب يقول لحبيب، هذا حب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكر الصديق، يقول علمني بيصفط له شيء زين على ما يقول العوام. صح بكر هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ناصح للأمة. حكى على كل حال أبو بكر الصديق الأكبر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أقول في صلاة. ماذا قال له؟ قال: قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا أغفر ذنوب الله، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هاي لا تقول حق بعض الناس دعوة ظلم نفسي ظلما كثيرا، لا بعد كبيرة. وقت ما قال هذا الكلام، أخذ هذا الدعاء وذهب به، بل فرح به، علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الذنوب كثيرة وكثيرة جدا، إن وجدت في نفسك غير واقع في الكبائر اللي هي المنهيات، فاعلم أنك حتما مقصر في امتثال إيش المأمورات. وأنا دائما أذكر مثلا في بر الوالدين وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من المنهيات، وبر الوالدين من المأمورات. لا يكفي ألا تكون عاقا لوالديك، ما الذي يجب عليك؟ أن تكون بارا بوالديك. الله يقول: وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا للوالدين إحسانا. بعض الناس ما يؤذي والديه، لكن ما يخرج منه بر، ما يخرج منه بر لهم، هذا غلط، وغلط كبير. غالبا يعني الوالدة والوالد أصلا هم يسعون إلى إحسان الأولاد من غير أمر، من غير توصية. حتى كما ذكر العلم قال: الوصية جاءت في كتاب الله للأولاد في حق الوالدين أكثر من الوصية إيش الوالدين في حق الأولاد. لما؟ لأن أصلا الوالد من فطرته يحسن إلى أولاده، ما يحتاج توصي عليه. لكن الأولاد ينقصهم شيء كثير، فتذكر هذا الشيء، أنك ما يجزيك ألا أن تكون إيش غير عاق بوالديك، يلزمك أن تكون بارا بوالديك، ما استطعت ذلك سبيلا. فاللي مقصر في حق والديه أو في حق صلاتي أو في حق صيامي أو حجي أو إلى آخره، هذا أيضا مرتكب للذنوب، أيضا محتاج أن يتوب الله عز وجل. فما أحوجنا للتوبة وإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة ما نقع فيه من الذنوب. حتى قال ربنا الذي خلقنا القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. ما معنى تخطئون؟ ترتكبون المنهيات وتقصرون في الواجبات. حتى التقصير في الواجب خطأ، معصية، ذنب. يعني ترك الصلاة هذا إيش يا إخوان؟ ليس فعل محظور، هذا ترك مأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تركه فقد كفر. فالمسلم بحاجة، فلذلك إذا وجدنا في أنفسنا أو في الآخرين من يقول: أنا إيش شايف عليه فعلت، قل: إن كنت غير فاعل للكبائر اللي هي المنهيات، ما تستطيع تلزم بأنك قد أتممت امتثال المأمورات. من ذا الذي يزعم النفس أنه قد أتى بالمأمورات كلها؟ الله المستعان. تفضل. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: الشرك بالله، اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، ولماذا ذكر المؤلف هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد؟ الجواب: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وهو أن يجعل لله شريكا في ربوبيته أو عبادته، يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كما يحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، وهو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. نعود. اليأس من روح الله قطع الرجاء من رحمته، الأمن من مكر الله. إخوان، الشرك بالله نحتاج إلى دائما أن نذكر أنفسنا والآخرين أنه خطير جدا، أخطر ذنب، أعظم ذنب يعصي الله عز وجل به. إن كثير من الناس في طبيعة الحياة اليوم يحتك بالناس بالمشركين، إما خدم أو سواق أو زملاء في العمل أو إلى آخره. فما هو القدر الذي يخرج منك لله عز وجل في نهي الناس عن الشرك؟ ترى يكون بعض الناس معه زميل من أول ما توظف لما تقاعد، ما نصحه بيوم من الأيام يقول له ترى هذا الشرك، أنت تشرك بالله، ادعو الله وحده ولا شريك له. وللعلم أن أدلة التوحيد أدلة كثيرة جدا، يعني بسهولة حتى لو أنت مو متعلم تقدر تقول له يا أخي ليش تروح تدعو فلان، شو فلان ميت ونقولنا شهيد، ونقول شهيد يعني أنه مقتول ما دفع عن نفسه، الحسين رضي الله عنه مقتول، علي بن طالب رضي الله عنه شهيد مقتول، ما دافع عن نفسه، يوم كان حي ما دافع عن نفسه، الحين يوم ما تدافع عنك يشافيك ويعافيك ويعطيك ويزوجك ادعو الله. خاصة واحد ينتسب إلى الإسلام كالرافضة ونحوين كل ادعو الله، ما تقرأ القرآن، ما تؤمن القرآن، يقول لا نؤمن القرآن، الله القرآن يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قل لها الكلام، قل الله يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما دعا الله يجيب دعوة الداعي إذا دعا، ليش نروح ها المزارات وكذا؟ هذا توحيد. ترى بعض الناس يحتاج كما يقال هزة بسيطة يقول كي والله صح، يفكر بها يقول والله صح. أي موقف تستطيع تدعو إلى التوحيد ادعو. قبل أيام حصل زلزال كبير في النيبال، جابوا صورها أصنامهم قد سقطت، هذه فرصة تقول شوف الأصنام ما استطاعت أن ترد الزلزال، يعبدونها من دون الله ما استطاعت. إبراهيم عليه السلام هكذا فعل، حطم الأصنام حتى يقع الحجة، أنها الأصنام ما استطاعت أن تدفع عن نفسها، فضل أن تدفع عن غيرها. هذا موقف خل دائما يخليك أنت داعي من دعاة التوحيد، لا تقول صغير، لا تقول ما أعرف، التوحيد أدلته كثيرة، موافق بالفطرة، ادعو الله وحده يا أخي، ادعو الله وحده، ارجو الله وحده، لا تخاف إلا من الله. كثير من العامة بفضل الله عز وجل عندهم التوحيد والتوكل، كل شيء يقول لك بيد الله، توكل على الله، خلاص خليك مع الله، صح؟ هذا توحيد، ادعو الله وحده ولا شريك له. ما بالك عاد احنا نطلب العلم وندرس التوحيد، ما يطلع منك شيء للتوحيد، نصيحه كذا كلمه، انصحوا التوحيد، انصروا التوحيد يا اخوان. اقرا. قال: الامن من مكر الله. الياس من روح الله. الياس من روح الله قطع الرجاء من رحمته. الامن من مكر الله عدم الخوف من استدراجه للعبد وسلبه ما اعطاه من الايمان. القنوط من رحمة الله شدة اليأس من رحمته. وتقدم معناه وذكر المؤلف هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد تحذيرا منها، لأن منها ما ينافي التوحيد كالشرك بالله، ومنها ما ينافي كماله كبقيتها. نعم، استمع. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله: سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن عدم الصبر على أقدار الله وتسخطها ينافي التوحيد والإيمان. سؤال: عرف الصبر لغة وشرعا واذكر أقسامه وبين أحكامه ومنزلته من الإيمان. الجواب: الصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما عند المصيبة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والصبر ثلاثة أنواع. أولا: صبر على ما أمر الله به، ثانيا وصبر عما نهى الله عنه، ثالثا وصبر على ما قدره الله من المصائب وحكمه الوجوب. طيب الصبر صاد راء، هذه المادة من الصاد والباء والراء إن كثير من الناس لا يعرفها إلا باللفظ، صبره قليل، صبره قليل وقد يكون معدوم. اسمع بالصبر ويتكلم عن الصبر، لكن أين الصبر في نفسي؟ الحبس والمنع لغة، الصبر أن يحبس نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعن التسخط على أقدار الله المؤلمة إذا وقعت وأصابت، وحتى تحفظه أحتفظ أنواع الصبر. نعطيك عبارة هكذا سهلة: صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور. من عده ها صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور. صبر على المأمور يعني تصبر نفسك وتحبسها وتحملها على امتثال المأمور. الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام، الحج، البر، نعم يحتاج إلى صبر، وهذا الصبر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، كان يصبر إنسان نفسه على طلب العلم، طلب العلم منه ما هو فرض عين منه ما هو نافلة تزداد علم، تحتاج صبر عشان تتعلم، والمحتاج يحتاج فيكم تحتاج حاجة كبيرة جدا. كم وكم من طالب علم، من شاب متدين، من شاب مستقيم، من شاب من شاب أول ما جاءك من دفع عطنا الجدول عطنا الكتب وش تدرس وكذا، بعدين قبل ما عندهم صبر. اللي صبروا هم اللي إيش؟ هم اللي استفادوا. أبدا لا يمكن يكون إنسان طالب علم مستفيد لكي يفيد إلا إذا صبر، أبدا لا يمكن. أما شوي تملل روح كذا يجيك متأخر صوص، وخلنا يمسك لي بعد واحد ما يكتب روحه، خلنا أخذ لنا قلاص عصير على ما يبدأ الدرس، جاءك آخر الدرس، اليوم آخر الدرس، العقبة آخر ربع الدرس، اللي بعده أسبوع وترك، اللي بعده حاط له معزة وجاخور وغنم صنف. المهم طلب العلم يحتاج زلم، يحتاج رجال، يحتاج ناس تصبر عليه حتى تتعلم. مش على بالكم خيركم من تعلم القرآن وعلم خيرية هذه توصلها يعني سهولة؟ لا، لابد من الصبر. الجنة اللي هي الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بر الوالدين يحتاج صبر، قد يبتلى إنسان بوالدين عندهم المعاصي عندهم الفجور، مذهبهم مختلف عن مذهب، دينهم مختلف عن دينك، ممكن عندهم عقلية. يقول الله عز وجل: وإما يبلغن عندك الكبر. يقول شيخ الثمين: لماذا أوصى بالذات عند الكبر؟ قال: لأن الكبير تكون عقليته مختلفة عن الشاب، لحد الآن ماسك ها طريقة السابقة، وهذا يقول له: لا وين كنت حكي أنت قديم أنت، فيصير تعارض. فهنا يحتاج الشاب إلى إيش؟ يصبر أكثر عند الكبر، ولأن الكبير يصر عقله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. شوف يعني الصغير ما يتكلم، ما يجلس، ما يوقف، ما يمشي، يبدأ بمراحل شوي شوي ها طلع بعض الكلمات، شوي يجلس، شوي يوقف، قام يخطي، قام يمشي، قام يركض، صح؟ إذا كبر سبحان الله أول شيء يترك الركض، وين أول نركض يقول لك الحين قام يمشي، بعدين يخطي ما قام يمشي مسافة، بعدين يلا يوقف، بعدين يقعد، بعدين ربما يستلقي. لاحظتم كيف رجعت؟ كذلك عقله صغير يكبر يكبر يرجع مرة ثانية يصغر يصغر. قوته هذا الطفل مولود ضعيف شوي شوي شوي صار مصك صار مجسم، بعدين يبدأ يضعف. فكره هكذا يا أخوان، الإنسان يبدو تفكير أطفال، تفكير جهال، شوي شوي يكبر ابتدائي متوسط وبعدين ينضج بعدين يرجع. وإلا بالكبير حركاته وطلباته مثل الطفل، فيحتاج له هنا صبر من الأولاد على والدهم عند كبر السن. البر يحتاج صبر، الصلاة صبر، الصيام صبر، صبر كل شيء. حتى أخو الشيخ نعيش بمنزلة الرأس من الجسد، يعني الجسد بدون رأس معناه ميت، لا بد من الصبر. التوحيد يحتاج إلى الصبر، وكيف لازم إذا كان إنسان في إيه في بلد فيها شرك، لا تنظر نفسك وأنت الله سبحانه منعم عليك في بلد توحيد ومن والدين موحدين والناس لحد أقول جزاك الله خير. ما رأيكم في بعض الخادمات تلقى بوذية ولا هندوسية ولا نصرانية تأتي إلى بيت مسلمين وتسلم، زوجة هناك كافر، أولادها كفار، والدها كفار، مجتمعها كفار، كيف تعود هذا ذاك المجتمع؟ لو رجعت يمكن تحتاج إلى أن تكتم إسلامه وإيمانه. طيب عندها زوج كافر كيف تعيش معه؟ طيب معناها لازم تفارق زوجها بالإسلام، خلاص يفارق، تفارق، إما أن يسلم زوجها وإلا تفارقه، معناها أنها خسرت زوجها ووالديها ومجتمعها وإلى آخره، وتتعرض ربما للقتل، هذا مشهور ومعروف. فأنت لا تنظر إلى التوحيد لا يحتاج إلى الصبر، لا يحتاج إلى الصبر، وصبر عظيم. وإذاك أصحاب الأخدود ذكر الله في كتابه إيش كان عندهم؟ كانوا معارضة ولا طالعين ثورات؟ لا، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز الحمد، بس هذا ذنبهم، هذا الذي أخذ عليه، لا هم نافسين ولا يبون شيء، وإنما آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيء. حرقوهم في النار لأنهم وحدوا الله عز وجل. قد الإنسان يستقيم فيستهزأ به، قد يضرب، قد يفنش، قد تؤخر حلاوته ترقيته، قد ينبذ، قد يتهم، صبر. وطن نفسك أنك محتاج ليش؟ إلى الصبر حاجة عظيمة. اللي نجحوا وخذوا شهادات صبروا، اللي تزوجوا وأنجبوا ربوا أولادهم تراهم صبروا، اللي تطوروا وأنتجوا واخترعوا تراهم صبروا. شفت الكهرباء هذه؟ هذا اللي أول واحد صنعها يقول جرب 1000 تجربة حتى نجح. شوف العالم عين كم يأخذ، ها كل الأرضية كلها تستعمل الكهرباء، اللي مواصل للكهرباء يستطيع ما يستطيع إيش عنده الكهرباء؟ ترى هذا اللي يقال اللي اخترع الكهرباء لما صبر كان يذبحنا الحرام، كان قعدنا بالظلمة. صبر، تجارب تجارب تجارب، اللي طاروا بالجو، اللي غاصوا في غواصات، اللي نقلوا هالسفن البضائع، اللي الحين أبد ما تطل في نفسك إلا شوف لك شيء صيني كلش كله، وين توصل بضائع لما الناس صبرت وأنتجوا وصنعوا وبواخر وتصدير وإيراء أشياء كذا. الناس تصبر، تريد تنجح في أي مجال، في دراستك، في زواجك، في تربية أولادك، في برك والديك، في صلاتك، في طلب العلم، في مهنتك، في هوايتك، كل شيء صبر. حتى أخلاقك إذا ما صبرت لن تتخلق بالأخلاق الحسنة. اصبر، كيف تحلم، كيف تعفو، كيف تصمت، كيف تستمع، كيف تتأدب، كيف تحترم، كيف تعطف، كيف تتكلم، وجب شلون تسلم، شلون تاكل، شلون هذا، شلون عمل عليكم، شلون السلام عليكم، كل هذا يحتاج صبر تدريب، وتخطئ وتزل وتخطئ وتزل وتقوم، حتى كما يفعل الطائر وهو يحاول يحاول بعدين يصير طائر ايش بارع بالطيران، ما طار على طول. فلا بد ان تعرف انك انت بحاجه الى الصبر، حاجه ايش ماسه. ما تصبر ما تنجح في شيء، لا في تجارة، لا في وظيفة، لا في دراسة، لا في حياة زوجية، لا في تربية أولاد، لا أبدا. أصبر، حتى الإيمان، حتى التوحيد، حتى الصلاة، حتى العباد، حتى دخول الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا ما أنواع الصبر، صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر عن المحظور. نسمع كثيرا ترى يا اخوان ناس مش راضي مو مشتهي حضر الدرس يطلع عذاريب. واحد يقول والله الشيخ يحرج، واحد يقول الشيخ يطول، واحد يقول يعني ما صبر. لو صابر لو صابر يعني لو صبرت على جفاء الشيخ ولا على شدته ولا على احراجه احسن ما تذهب وتبقى جاهلا، تبقى جاهلا. تحمل. انا اعرف في زمن مضى، الحين تغير جدا المدارس، المدرسين يضربون ضرب وشيبان، يجيبون الولد يجيبون الواحد منه يقول حق الناظر عندك اياه لحم لك والعظم لنا. اللي ما صبر يا اخوان طلع اللي رابع متوسط واللي ولا متوسط واللي كذا، واللي صبر انطق وصبر وكذا نجح وراح وتوفى. صبر كان هو الضرب شديد، ما في محافظ تنضرب تروح تشتكي عند ابوك، ابوك يعطيك بعد يكمل عليك. ناس نجحوا واستفادوا. انا اعرف واحد بدون لا اذكر اسمه الان من اشهر من اقوى اهل الكويت بالقران، كان يدرس في المدينة، عندهم مدرس أنا شايفه يضرب الطفل ضرب على ظهره ودي 3 أمتار. الآن من أحفظ الناس للقرآن، درس في المدينة. نعم صبر. حتى والده كان يشوفه ينضرب يقول معلش خليه عشان يطلع في القرآن أحسن. لكن بعض الناس لا لا لا لا ممكن إيش ما يصبر، ممكن قبه يقبه قبه ما يستفيد. اصبر، ما صبرت ما تستفيد. بعض الناس ما يصبر ولا يصبر غيره بل يهبط غيره. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. مش يك ما يكفي أنه يسحب نفسه، لا يروح يشوش بقى. لا لا يسحب مع غيره. والمثل العربي القديم قال ودت الزانية لو زانت كل النساء. ايش معنى هي زانية؟ ودت كل حري مثلها عشان ما حد يتفضل عليها. بعض الناس مو قادر يصبر على الدرس، ما وده بس بروح انسحب، وده يسحب معه بعد مجموعة. ليش؟ مش قادر على نفسك، خلي غيرك على طول. فالمقصود أن الواحد لابد من نفسه. زين المدرس يصبر بعد؟ المدرس يصبر؟ بعد يصبر على الطلاب؟ إيه ممكن ينهان، ممكن يشوشون عليه، ممكن ينكرونه، ممكن يطلع لك أم واحد بعد ما علمه فلما اشتد ساعده رماني، ممكن أشياء كثيرة. يا أخي بلا استثناء ما في شيء بدون صبر. لا رجل لا امرأة لا كبير لا صغير لا علم ديني لا دنيوي لا زواج لا ارترب بدون صبر. المزارع يصبر، الصانع يصبر، المتعلم يصبر، المعلم يصبر، الحاكم يصبر، المحكوم يصبر، الصغير يصبر، الزوجة تصبر بعد، الزوجة تصبر، المريض يصبر. عطني شيء بدون صبر ما في، لا بد من الصبر. اللي ما صبر ما نجحوا، خذها قاعدة. واللي نجحوا والله صبروا. وإذاك يقول أجمع ابن القيم أجمع العقلاء، ليس المسلمون، العقلاء كل واحد عنده عقل، أن الراحة لا تأتي بالراحة. ترتاح عشان ترتاح؟ لا. شلون؟ تتعب عشان ترتاح. الراحة لا تأتي بالراحة. أعظم راحة الجنة، تتعب لها علشان تدخل الجنة. تدخل الجنة برحمة الله وفضله. انتبهتم؟ الراحة ما تأتي بالراحة، تتعب ترتاح. أما ترتاح ترتاح لا، لا قاعدة. واضح؟ إذن نوع الصبر صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور. أفضل أنواع الصبر على المأمور ولا عن المحظور ولا على المقدور؟ في الجملة على المأمور. خلينا نشوف المصائب وما أدراك مصائب ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مصائب عظيمة، قد يكون مع يموت أولاده، يحترق بلده، ينفضح على أولاده، فيه صعب الصبر على المقدور. طيب يعني إذا واحد ما صبر على المقدور ماذا يفعل؟ أصلا ليس أمامه إلا صعب. يعني إيش يضرب رأسه بالجدار ولا يشق الجيوب ولا يضرب الخدود؟ ماذا يفعل؟ أصلا ليس أمامه إلا صحيح أن المصائب خطيرة وشديدة وحارة وقاسية وأشكال، وأحيانا تكون عظيمة جدا يمكن يكاد يطير عقل الإنسان منها، لكن ليس أمامه إلا إلا النصر. طيب الصبر عن المحظور أفضل ولا الصبر على المأمور؟ قال الصبر عن المحظور مجرد كف، ما هو شيء تفعله، شيء ها تكف عن. وأما الصبر على المأمور فأمر إيجابي تأتي به. وأيهما أصعب، شيء تأتي به ولا شيء تكف عنه؟ تأتي به. فصار أعظم أنواع الصبر ها الصبر على المأمور. نعم قد يصبر الإنسان على التوحيد في بلد يقتل الموحد، يحرق بالنار إذا وحد الله، شفت صبرا. قد يصبر الإنسان على إسلامه في بلد يهجر المسلمون، قد يصبر الإنسان على امتثال السنة في بلد يستهزأ به السنة. كان بإمكانه يترك، لكن آثر أن يتمسك بدينه ولو لحقه ما لحق. قد يفنش، قد يسفر، قد يتأخر، قد تعطل مصالحه، تعطل ترقيته، قد كثير من أجل تمسك بدينه. لو ما تمسك سوى فعل كما فعل غيره، قال لا أمور أحسن، لكن آثر أن يمسك دينه ولو خسر ما خسر ولو لحقه ما لحق. شوف قد يكون النهار طويلا والحر شديدا فيصوم، قد يكون مشقة شديدة للحج ونفقتها كبيرة فيحج، كان السابقون يحجون على الإبل من الأندلس إلى الحجاز، يخرج قبل، يقال يخرج قبل الحج بستة أشهر ليدرك الحج السنة اللي بعدها، وغير قطاع الطرق وغير دوابهم تموت ويدخلون صحاري ويدخلون غابات ويدخلون وحوش وقطاع طرق وإلى آخره، بعضهم يموت يدفنونه ويكملون. يعني متى يصل ذاك الزمن واحد من الصين ولا من أندونيسيا إلى مكة ولا من الأندلس إلى مكة؟ الجزيرة العربية ما كانت آمنة، كان واحد حتى يأخذ من القصيم إلى الحجاز ممكن يقتل في الطريق، فكيف عاد واحد يأخذ من الأندلس؟ الصحاري والغابات والمدن وكم يدفعوا كم ويحجون، تحتاج صبر. الصلاة ما تحتاج صبر، الصلاة كلها تحتاج صبر. أوه إذا كانت النوم ها واحد عز النوم ويحب النوم ودافي، إسباغ الوضوء على المكاره اللي الله ما يوفق للصلاة والله يجدها من أثقل ما يكون. يا أخي بعض الناس مجسم ويلعب حديد شل، لكن ما يستطيع يرفع اللحاف عن جسد اللي يقوم بالصلاة، مجسم عضل، تقول ليش ما تصلي؟ والله كسل. ما كسل تشيل حديد، كسلان تروح تصلي؟ اي والله أثقل، ما أثقل الصلاة على من؟ المنافقين. المسلم يجد انشراح صدره في الصلاة، اليوم اللي فوته في الصلاة فاتت الصلاة تعكر يومه خنقة لين يوم الثاني طافت الصلاة، لكن ذاك اللي ما يصلي شهر وشهرين وسنتين ثلاث من رمضان لرمضان، ولا وبعض الصلوات في رمضان مو كلها، هذا ما يشعر أصلا، يمكن لو صلى يضيق صدره أعوذ بالله. الصلاة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى جهد. دفع الأموال والزكوات هذا ما يحتاج صبر ولا لا؟ يحتاج صبر، خاصة إذا كان واحد إيش شحيح وآت المال على حبه، يحب المال ومع ذلك هو بعض الناس من كذا ما يحب المال عشان ينزع الدينار والدرهم روحه اشتكات تطلع معه ويفرك زيش واحد ولا اثنين ها صح ولا الناس تتفاوت. في بعض الناس تقول عليه كفارة صوم سنة، معلش بس لا تقول لا حط 10 مساكن، ايه الناس تتفاوت، ومع ذلك أمر الله عند أحب، يخرج المال وهو يحبه، يطعم الطعام وهو يشتهيه، هذا إيمان يحتاج الأمر. الصدقة برهان، لولا الإيمان بأن الله سيعطيه أضعاف ما ينفق لما أنفق، يحتاج الأمر، خاصة إذا كثرت الأموال قاعد يحسبها. واحد مرة يجلسون مجموعة من الناس في مكتب سيارات يبيعوا ويشترون، فواحد تسلم من واحد 150 عطى، بعد فترة مشون كذا مع السوالف عرف أن عنده 2000 دينار، يعني مع السوال قال فلان عندك 2000؟ قال كش حقا مسلم من 150، هذا اللي عطيتك 150 سلف ما عندي 2000، عندك 2000؟ قال أنا عندي بس 2000 ما ودي أكسرها. قاعد تكسر ما وديك تكسر 2000 تأخذ مني، أنا ما عندي 2000. نعم بعض الناس عنده 5-6 ملايين معود أرحم حالي، شوف لان 200 مليون 105 ما يتكلم إلا بالمئتين مليون وفوق، جاي إحنا الفقار بس هكذا 5 ملايين. لأن الذي تتفرج شعب فيه الهموم يكون فقره بين عيني، ما يشبع مشي، ما يشبع مشي. كل هذا يحتاج إلى تربية، إلى صبر، ما في جيد بدون صبر. فبالجملة بالجملة الصبر على المأمور أفضل وأصعب من الصبر عن المحظور، من الصبر عن على المقدور، لأن المقدور ليس أمامك إلا إلا أن تصبر، والمحظور مجرد ترك. لكن مجرد ترك أحيانا في بعض الأشياء تجيك صفقة قوية بالملايين ولا بالمليون ولا وهي حرام، وتمسك نفسك تتعرض لرجل امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، يعني في فتن عظيمة هي مراد منك ماذا؟ كف ترك، ومع ذلك هي شديدة. من ذا الذي يستطيع؟ مش كل واحد. شوف من السبعة اللي ظلهم الله في ظلهم ولا ظل على ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنما. يعني هالأمر لما كان صعب لما عد هذا من السبعة الذين ظلهم الله في ظلهم يوم لا ظل لهم. صعب الصفقات الرشاوي البلاوي تعرض على الإنسان، مغريات مطلوب منا مجرد كف. قد تكون في صعب، قد لا يثبت كثير من الناس، قد يظن إنسان نظريا لو حدث لهذا لا والله لا يمكن، لكن لو فعلا حصل له وجاء العرض هذا المغري ربما إيش ما استطاع أن يصبر. لكن المقصود في الجملة أن الصبر على المأمور هو أكمله وأفضلها. ولذلك أتذكر أن الله عز وجل أمر نبيه أن يصبر على الدعوة فقال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل على دعوتهم. الصبر على الدعوة على التوحيد على هذا الناس، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. يقول إيش عليه من الناس؟ لا أمر ولا أمر، صير حبيب بعد مشان شوف مثل فلان تدخل صير حبيب، لكن تنصح تأمر تنهى وكل الناس تتحمل. يعني في ناس تأكل تقول لك كل بيمينك عاد خلنا نتعشى ونقوم، يكون يعني قدام الناس يقول مو شغلك انت يمينك ليش الله خالقها شغلك معاضرة، خليك انت ما تتعشى عشان بس قلت لك كل بيه صح، هذا موجود. فأنت لابد أن تعرف أن الصبر على المأمور هذا أعظمه. طيب كمل، راح الوقت ما حسنا نوقف ونكمل، يلا نكمل الباب هذا. قال سؤال قال تعالى طويل بس طويل خلاص نكتفي. عنده إيش؟ عنده أي سؤال؟ خلاص يمكن إن شاء الله بعد رمضان نقف على الباب نفسه، الباب 35 عندنا اليوم تسمعون وصلنا سباكم بخليكم التسميع، لا تسميع طولنا ما طولنا فيكم التسميع وين وصلنا؟ قاعدة الرابعة ما شاء الله. وعلى هذا نختم إيش هذا المتن لكن راح نعيده مرة أخرى لأن أكثركم بين مرة حضر مرة ما حضر مرة مشى. يلا أنا مشركي زماننا من سمع من الأول؟ من أول واحد ما شاء الله اللهم بارك. يلا يلا أول واحد يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى. يلا نريد 20 واحد اليوم الليلة، نريد 20 واحد يسلم يلا ولن نسأل إلا من يرفع يده، اللي ما يرفع يده يأخذ راحته لا يقول يا رب ما يجيني الدور يا رب متى نخلص، لا إذا ما رفعت يدك يلا أرفع صوت. الحمد لله والصلاة والسلام المؤلف رحمه الله. القاعدة الرابعة أن مشركو زماننا أغلب شرك من الأولين لأن الأولين شكرا نعم لأن الأولين لأن الأولين شركوا البقاء والحصول في الشدة، مشركو زماننا شركوهم الدائم هو البقاء والشدة. نعوذ بالله. نعم والدليل قوله تعالى فمما نجاهم لا فإذا ركب الله حسين الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. ها والله أعلم. غيره أنت عندك الحساب؟ يا خاف تنام ذاك اليوم؟ شو ما نبدأ ذاك اليوم؟ وصلنا 13 دقيقة 5 ما يلا يلا من يسمع؟ يلا الشيخ حافظ؟ يلا. تعرف الربيع أن المشركين زماننا أغرب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويقرسون في الشدة، ومشركين زماننا يشركون دائما في الرخاء والشدة. دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون. والله أعلم. والله أعلم. طيب غيره؟ يلا بالنشاط. في واحد كان جالس هنا راح ما ادري ما يبي يسمع اللي جالس عند الميكروفون ايه ما يبي يسمع بس ما عليك. اغلبوا لان الاولين إذا هم يشركون. والله غيره يلا بدر. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شرك من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشركو زماننا فيشركون في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. طيب غيره يلا فهد. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، وذلك أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. بارك الله. غيره يلا. القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة، مشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. ويقول قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله بارك الله. غيره كانت حسب؟ كيف؟ ها يلا. الله يعينكم. تو هذا السادس ترى باقي 14 واحد. يا ربي خلصوني يا رب. هاي يلا. الله رحمه الله: إن مشركين زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يشركون زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم والله أعلم. يلا. قال رحمه الله تعالى: إن مشركي زمان أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زمان يشركون دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. والله أعلم. والله أحسن. غيره يلا. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين شركهم دائم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله أعلم. يلا أبا يوسف. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشرك زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله أعلم. بارك الله. يلا يحيى. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، الرخاء والشدة. صح. ودي قول والله بارك الله. يلا عبد الرزاق. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما مشركو زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة. شركهم إيش؟ فشركهم دائما دائما ودائم دائما دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله تعالى. يلا غيره. يلا شركهم والله بارك الله. غيره. يلا قاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فإذا هم مشركون. الله أعلم. يلا غيره. قاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. غيره. وقال رابع أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين شركا في الرخاء والأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. بارك الله. يلا تميمي. وقال رابع أن مشركي زماننا أغلب شركا من المشركين الأولين، لأن الأولين يخلصون في الرخاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. والله أعلم. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بارك الله. يا عبد الله. ريح نفسك مؤيد، في اكثر من 10 مش ارتاح ارتاح. انتوا ربي ارتاحوا. ارفع صوتك. صح. يشركوا في الرخاء ويخلصون في الشدة. يلا ميموني. القاعدة الرابعة أن المشركون زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المشركون زماننا فيشركون في الرخاء والشدة. فشركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. يلا. القاعدة الرابعة أن المشركين زماننا أشد شركا من الأولين، لأن الأولين شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأن المشركين زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم من البر فإذا هم إذا هم يشركون. بارك ها كم وصلنا؟ 19. يلا باقي آخر اثنين. يلا عنزي. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلق شركا من الأولين، لأن الأولين شركهم في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. المشركون الأولين يخلصون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله يلا. قالة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن فإن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله خلصنا يلا. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والأولين ومشركي زماننا شركهم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الحمد لله. مويز هربي. الحمد لله. ها سمع صلنا 21. يلا سمع نختم ربيع تفاعلا ان نصير الجو لطيف مع الصيف هذا. ايه يلا بارك الله فيكم. صلى الله وسلم بارك على محمد. نستأنف إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله.